أما بعد عباد الله، فينبغي للمسلم إذا رأى تغير أحوال الناس واختلطت عليه الأمور أن يكثر اللجوء إلى الله ويسأله الثبات، وأن يعيده من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينظر في أحوال السابقين كيف كانوا يعيشون آمنين هانئين، فدخلت عليهم الفتن من حيث لا يشعرون، ففتحت بعد ذلك الأبواب لفتن بعدها، ولم يزل الأمر على ذلك حتى يأذن الله بفرج من عنده. والسعيد عباد الله من أخذ من أحداث الزمان عبرة وسلم له دينه ونجاه الله من الفتن. ومن هذه الفتن الاضطرابات والحروب التي تحصل في المجتمعات، تبدو في أولها لامعة كالذهب، ثم يؤول حالها إلى الخسران والشتات والعطب. وفي حكمة سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام قال: الشر حلو أوله مر آخره. وقد قيل لعنترة الفوارس: صف لنا الحرب، فقال: أولها شكوى، وأوسطها نجوى، وآخرها بلوى. وقد قيل: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا حميت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. ومر كعب التغلبي بالناس في حال حرب واضطراب، وقد وثبوا إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحونها، فقال عند ذلك: أصبحت الأمة في أمر عجب، والملك مجموع غدا لمن غلب، فقلت قولا صادقا غير كذب: إن غدا تهلك أعلام العرب. هذا وإن الفتنة إذا حصلت دخل فيها الناس على اختلاف مشاربهم ومقاصدهم، بل إن كل من كان له هدف يدخل في الفتنة متسترة برداء غيره. قال ابن تيمية رحمه الله: وقتال الفتنة مثل قتال الجاهلية، لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم، كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. هذا وإن من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة القتل، فقال: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم، وينزل فيها الجهل، ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وهذا دليل من دلائل نبوته، فمنذ أن وقع السيف في هذه الأمة حين قتل عثمان رضي الله عنه لن يزال واقعا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يزال القتل متفشيا بين الناس يقدمون عليه كالسكارى، لا يعي أحدهم بما فعل حتى تنقشع عنه الفتنة التي أعمت بصيرته وخطفت بصره، ولا يزال الأمر في انتشار ما تعاقب الليل والنهار، وكلما غاب عن أرض ظهر في أخرى إلى أن يشاء الحكيم العليم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. وأعظم ما يكون الأمر خطرا وأشده ضررا حين يكون القتال بين المسلمين، فيفتنون في دينهم وأنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، أي أرادل، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وفي هذا المنع من القتال أيام الفتنة، وهو كل قتال يقع بين المسلمين وليس لهم حاكم يسوسهم، أما لو بغت طائفة على الإمام الحاكم فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وقد حذر الصادق المصدوق وأنصح الخلق للخلق محمد صلى الله عليه وسلم أمته من الخوض في الفتنة حين يقع السيف بين المسلمين، فقال: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قتلاها كلها في النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج. قلت: وما أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فبما تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: أكفف نفسك ويدك وادخل دارك. كما أن في هذا التحذير من قتل المسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والوعيد على قتل المسلم سواء ما يكون في قتال الفتنة أو ما يحصل بين الأفراد من الهوشات وغيرها. فليتق الله الشباب المدججون بالأسلحة، والذين كلما تعارك أحدهم مع أخيه عمد إلى قتله، فإنه داخل تحت هذا الوعيد. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي تكفرون نعمة الله عليكم وحق الإسلام وتفعلون فعل الكفار. وقد بينت النصوص الشرعية عظام حرمة دم المسلم، وحذرت من إيذائه قولا وفعلا، ومنعت الأسباب التي ربما تفضي إلى قتله، فكيف بقتله؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. وفي هذا النهي عن الإشارة نحو المسلم بالسلاح حتى لو في حجة المزح، وعلة ذلك أنه لربما يزين له الشيطان ضرب أخيه فيحق عليه الوعيد بدخول النار. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخيه لأبيه وأمه. قال أهل العلم: إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي يصيب بها؟ وإنما يستحق اللعنة إذا كانت إشارته تهديدا، سواء كان جادا أو لاعبا، وإنما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع والفزع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، على المقدمة، أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، وهذا في حرمة أذاه في أقل الأسباب. وقال جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. وهذه الأحاديث تدل على تعظيم حرمة المسلم وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذيته بكل وجه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من حمل علينا السلاح فليس منا. ومعنى ذلك أن من حمل على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم، فهو ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا آخذا بهديه. لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه، لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله. هذا عباد الله، وإن السعيد من عافاه الله من الابتلاء بدم المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه لا يزال في سعة، فإذا قتل ضاق عليه دينه. ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكفار. قال ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، أي أنه أهلك نفسه في شيء لا ينجو منه.